نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس ديال 30 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، آخر ما تكلمنا فيه يعني باب وما جاء في السحر، وقرينا الآية وشرحناها، وقرينا كذلك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. والآن نشرع إن شاء الله في الدرس 31 من هذا الكتاب. وأوله الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه في الصحيحين، يعني زيادة على البخاري، رواه مسلم كذلك. اشرح الكلمات اجتنبوا، أي ابتعدوا وفروا من هذه الخصال السبع التي تهلك من ارتكبها وتوصله إلى النار. الموبقات المهلكات، الآكلات للحسنات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. والشرك بالله يحبط الأعمال وإن كانت كثيرة، يحبط العمرة، ويحبط الحج، ويحبط الصلاة، ويحبط الصدقة، ويحبط كل شيء. إذا وجد شرك فلا يقبل شيء من الإنسان أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من المعاصي أخرى. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين. وتعريف الشرك، شكون هو الشرك؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. مع الله ربي والصالحين، دون الله الصالحين أم لعب القدر، أسيدي الخاوي، أسيدي بو سدرة، أسيدي بو تقبة، أسيدي بو الريح المريح، أسيدي بو شجرة، إيش هذا؟ هل وش الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين هم الذين يرزقونكم؟ قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إلا مشي تطلب لشي واحد اللي ما يقد ينفعك، إلا تعطيه ما يضرك، إلا عصيته فيما لا يقدر عليه إلا الله، اطلب أنت، اطلب الأولاد من الأضرحة من الأموات، واطلب الستر، واطلب باش يرجع عليك الغيب ديالك، واطلب الرزق الواسع، واطلب وتخلي الحي الذي لا يموت، اعلم أن قلبك قد مات. اغسل يديك على قلبك وعلى إيمانك وعلى إسلامك. المخير من الناس إذا رأى بلدا جديدا، مثلا ذهب من مكناس إلى فاس، إذا رأى مدينة فاس لها رجال البلاد، مولاي إدريس، كاين واحد جيه باب فتوح سميتو سيدي بولمشاش، شحال فيه من القبر لداخل الجامع بلا حساب، أنا رأيت ذلك بعيني. وما دام الناس يرجون الأموات ويستغيثون الأموات ويطلبون من الأموات، فقد قطعوا الصلة بينهم وبين الله. فيا ويل ويا خسرة من يعبد غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويرجو الخير من الأموات ويرجو دفع الشر من الأموات. أين الحي الذي لا يموت؟ قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب على جوج، اللي قال نعم معنى الله ما كفانا شيء، ما كفاهم شيء، قالوا نعم لأنك لو كفيتنا ما ذهبنا إلى سيدي فلان سيدي فلان وزيد وعمر وإلى آخره، ما كفيتنا شيء، ما بغيتيش تعطينا المطار مشينا كنزوروا الصالحين الأموات باش يعطيونا. الفريق الموحد اش تيقولوا؟ بلى كفيتنا، لذلك اعتمدنا عليك وتوكلنا عليك واستغثنا بك وطلبنا منك، فلا نلتفت الى احد غيرك ابدا، لا الملائكه ولا الانبياء ولا المرسلين، لا يعطي ويمنع الا الله. ونقول بعد الصلاه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونقول في الحمد 17 مرة في الفرائض في اليوم والليلة، زياد عليها الشحول وترد الفجر والرواتب، يعني تقريبا 37 مرة. نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما نعبد إلا أنت ونستعين إلا بك، ومنين بغيو نظن نقول الوالدي. أنا كنت حدا واحد الجامع بغى ينوض قال يا الوالدي، وراه قرأ إياك نعبد ونستعين، هذا كذب. وقال محمد عبده رحمه الله، هذه كلمة واقعية وصحيحة: ضيع المسلمون كل شيء. هذه الصلوات التي يصلونها حركات كحركات القرود، هذا محمد عبده قال، وألفاظ لا يعقلون لها معنى، تيقولوا كلام ما عرفوش قال معنى ديالته، ولا يخطر ببال احدهم انه يناجي ربه. ما تيخطرش بال زعما كيتكلم مع الله، راه مداوله بينه وبين الله. لا ما تخرج. صلاة عادة لا صلاة عبادة إلا من رحم الله. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله له: حمدني عبدي. وإذا قال المصلي العبد المصلي الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: مجدني عبدي. أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إياك مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. طيب هذه ثلاثة الآيات للعبد. لله تعالى كلها تتعلق بالله تعالى. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين. معناه يعبدني ونعونه، معنى اعطينا العهد لله تعالى أننا لا نعبد إلا هو، لذلك نقول لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله حرام عليك باش تعبد غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تخاف غير الله. وإذا قلت إياك نستعين عهدت الله أنك لا تستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله. إذن كل من عبد غير الله واستعان بغير الله نقض العهد الذي بينه وبين ربه، خلاص إن شاء الله نقض العهد اللي بينه وبين الله خلاص. اوكي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الصلاة نقول آمين غير الصلاة لا، زيدوا هذا الفائدة إلا قلت الحمد ماشي في الصلاة ما تقولش آمين. يقول الله تعالى هذا لعبدي، هذا الشيء كله اللي بقي المصلحة ديال العبد ديالي. يهدينا الصراط المستقيم، وأفضل الدعاء على الإطلاق شكون هو؟ طلاب الهداية. طلاب الهداية اهدينا يا الله يا ربنا يا قدير على كل شيء. اهدينا إلى أي شيء؟ اهدينا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي لا وجج فيه ولا عبادة الأصنام ولا صيغة بغير الله ولا تقليد ولا ولا ولا ولا. الصراط هو الطريق، خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، معناه مستقيم مثل سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نسمتين تبوس هذا طريق الله راح عليه شياطين، إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن، لأن الشياطين فيها بندم وفيها الجن، أما إبليس فهو خاص بالكبير ديال الشياطين. يجي شيطان إما الجن وإنس يقول له تعال هاد الطريق المقطعها غير. أش قال واحدة بليا؟ قال كنا في ناضمنش الناس باش يدخلوا من الجنة، وجا واحد مشعويد كبير على كل حال ما نسميهش قاعدة بابا، قال لهم تعال أنا ضمن لكم الجنة، غير اللي تبع طريقتي ضمن له الجنة. وقال واحد الفقراء ديالو غنكون أنا يوم القيامة عتروس وتكونوا انتم البراغيث وتدخلوا فيا ونقتل الجنة ندخلكم. المخدرات تدخل الجنة شو المصيبة؟ شوف العقول الخمسة كيف دايرة. معناها ما شديتي شي طريقة وخليتي ديال النبي حتى اعتقدت ان طريقة النبي ما توصلك شيء، ما صارحلك ما ضمنك شيء، اذا مشيتي الطريقة اخرى اللي ضمنك. حل الانسان نزل من واحد مرسيدس ولا جاكوار ولا سميتو الى اخره جديدة اللي غتوصل للبلاد اللي مش اللي بغا، نزل منها ومشى ركب في واحد اخر خشة ما توصلش حتى حتى حتى ذرو. هذا عنده شي عقل؟ وكل سيارات اللي تدي في طريق الجنة معطلة الا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح من تمسك بها من ركبها من قوم حنشة ومن لم يركب غرق. ذلك الآن من اتبع السنة صغيرها وكبيرها نجا، ومن انحرف عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هالك شاء أم أبى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نصلوا قدام الله تعالى ونعرفوا اللي عنده الحق واللي كان على الباطل. اهدينا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط الذي وفقت إليه النبيون والصديقين والشهداء والصالحين. وما تهديناش وما تسلكناش الطريقات المغضوب عليهم الذين هم اليهود علموا وانحرفوا، ولا الضالين النصارى الذين جهلوا. كيف الإنسان يقرأ الحمد هكذا؟ اطلب الهداية في الصلاة وفي الشارع اطلب الغواية والمصيبة والمصائب. سمعت واحد الخوان سراق تيسرق الغنم وتيسرق، سمعتو تيهضر هو وصحاب، قال بالشلحة صلي الفرض والناخت كت فرطست، زعما صلي الفرض ديالك واللي لقيتيه فيحو في الحفرة، غير صلي الفرض ودير اللي بغيتي. لو صلى الفرض ما يديرش اللي بغى من المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا الضالين معنى آمين، اللهم استجب لنا ما طالبنا منك يا رب العالمين. هل تظنون أن كل من رأيتم يصلي فهو يصلي؟ أين الذين يعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم؟ في المدرسة ما فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساجد ما فيهاش. وفين فين غتعلمها؟ فين كي تصلي تكركب؟ تاير كيقول تابت عند المامات. ايش هذا؟ الحمد لله والشكر لله. ما يعرف ما يقول لا في السجود ولا في الركوع ولا في شيء ابدا. يقرا واحد جوج كلمات في التشهد يحط يديه زعما يحط يد سلاح. يقول شويه هكا صافي. أي الموبقات المهلكات الشرك بالله. كثير من الناس يشركون في مكة والمدينة فكيف إذا رجعوا إلى بلادهم؟ سمعت امرأة في مسجد النبوي بعد صلاة الفجر رافعة يديها وتقول يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي. قلت لها أليس لك رب تدعينه؟ واش ما عرفش الله اللي يطلب منه؟ قالت هذا الشيء علمونا هكذا علمونا. شكون هما؟ علماء السوء. يعني انتم تسمعون هذا أستاذ وهذا عالم واش كل علماء ربانيون؟ الشرك بالله. العبادة مع الله غيره كلها ربي والنبي سيدنا جبريل. السحر سبق شرحه وتعريفه، هو ما خفي ولا طفى. يعني المشعوذين السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقد مر تعريفه في الدرس 30. المهلكة الثانية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. تمشي تقتل إنسان ظلما وعدوانا ولو كان نصرانيا ولو كان يهوديا إلا في الحرب بينهم وبين المسلمين. إيش معنى إلا بالحق؟ لا تقتل النفس إلا بإحدى ثلاث. مش كل يقتلوا ولي الأمر الحكومة ماشي إحنا. الثيب الزاني. ايش معنى الثيب الزاني؟ كان مزوج ونطلق ولا ما نطلق شيء؟ هذا الى زنا يرجم بالحجارة حتى يموت الى اخر رمق، اما 4 شهور واما اعترف بنفسه. وصح الشهادات الاعتراف. طيب وقاتل النفس ظلما وعدوانا. اللي قتل نقتله، تقتل الحكومة الإسلامية. والتارك لدينه هو ما أكثرهم، العلمانيون الملحدون الشيوعيون أهلية وأهلية. هاد الأمازيغية المنظمة الأمازيغية الملعونة اللي قالك هاد النبي اللي محمد ماشي ديالنا، قالك النبي خصو يكون شلح، احنا ما نتبعوش هاد النبي. قالك هاد الأمازيغية قالك احنا المغرب ديالنا، العرب يمشيو في حالتهم، فين يمشيو المفلسين؟ فين؟ قالك احنا مازال ما مكلفينش كاع الشلوح، ما جاش النبي اللي باش نتكلفوا باش يجيبنا الرسالة. هادو كفار، والشيوعيون كفار، والملحدون كفار، والعلمانيون كفار. والآن تيتبجحوا الناس بالكفر. واحد في الإذاعة سمعت واحد مرة قال أنا علماني. يهدي. معناه علماني لا يعترف بالله تعالى. واصحاب انتم قاعد لابس جلابة ولا سميتو. البارحة مشينا نصليو العصر، شحال بنادم جالس برا. عرفت شي ميت هذا؟ قلت لهم تتسنوا تبعوا لكم الامام، انتم مرفوع عليكم الصلاة، يتسنوا تتبعوا الامام ويخرجوا ويتبعوه، ما مكلفين شهما. تركوا لدينه. اي نفس المسلم والذمي. الذمي معنا المصري اللي عايش معنا ولا اليهودي، ما نخف لهمش ابدا. او المعاهد او المستمن، ولا اللي اعطيناه الامان ولا اللي درنا معهم العهد. الا بفعل يحل به يقتله، الا واحد من ثلاثة: زنا، بعد احصان، الى زنا وجوج، كانت مزوجة ولا ما زالا، والرجل كذلك يرجمان اثنين، ترجموا بجوج حتى يبقى رمق. الى زنا وجوج عزالا معهم تزوجوا وثبت الزنا، مئة جلدة الواحد. وإلا زنت الهجلة مع شاب صغير، لأن احنا رجال تعجبونا العيالات الصغار، تعجبكم يا كذلك العيالات الشرفات تعجبهم الشباب صغار. إلا زنت المرأة اللي كانت مزوجة مع شاب صغير ما عمره تزوج، ترجم هي ويجلد هو. وإلا زنا الراجل كان مزوج مع شابة مع مرات زوجات، يرجم هو وتجلد هي، والسجن عام. أو كفر بعد إيمان، كان مسلم ورجع كافر. لأن الكفار ماشي كاع اللي ساكنين فرنسا وبلجيكا وهولندا وانجلز وامريكا هما كفار. فين ما كافر الانسان راه كافر، فين واخا كان حتى في اي بلاد. او القصاص، اش معنى القصاص؟ قتل نقتله. او غير ذلك مما اباحت الشريعه قتله به. هذه الثانية. ثالثة أكل الربا. يا خسارة أكل الربا، يا خسارة الفلاحين الذين يقترضون من البنوك، فمحق الله أموالهم وأمسك المطار عنهم. ومنعوا الزكاة، منعوا الزكاة يمنعوا القطر، يمنعوا المطر. وأكلوا الربا. والربا يقول فيه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. اللي يسلف من الربا بحال زوج أمه. وحديث آخر: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وزيد عليها الضمن. قرض الفلاحي تيقولوا لواحد شكوا فيه فقير شويه، جبنا الضمن، جيب لهم عمي الحاج عنده بلاد بزاف وسميتو، باش الا ما خلص هذا كيخلص هو. درهم واحد من الربا أخطر من 36 زنية. يحاربون الله تعالى بالسلف البنوك وبالفساد وبترك الصلاة وبالشرك، ويريدون الخصب ويذل الأمطار في أوقاتها. راه الله عنده المطر سواء شتو السحاب ولا ما شتو شيء، راه عنده موجود، ماشي زعما يمشي يستعرض على شي وقت. المطر عنده خير، وين من شيء الا عندنا خزائنه، خزائن المطر، خزائن الارزاق، خزائن الهلك، خزائن جهنم، كل شيء عنده خزائنه. هكذا الجمعية ديال زراع الخمور بس اجتماع، ماشي جمعية، اجتماع زراع الخمور. واش باقي شي محاربة الله اكثر من هذه؟ أو القصص قلنا وأكل الربا أي تناوله بأي وجه من الوجوه. على تيقول لك الضرورة، أنا فقير فقير يمشي يسلف من البنك. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم للشباب؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وإيش قال لهم؟ ومن لم يستطع يأخذ الربا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. علاش ما قال لهم اللي ما عنده باش يتزوج يمشي يسلف الفلوس عند شي واحد بالطلع؟ حنا في الصحراء كنقولوا الطلع، وهذا يسميه الفائدة. يعني الناس مواعظ الله ما بقاش تيقن فيها. علاش؟ الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مواعيد الله صحيحه ولا لا؟ اذا معناه الى شتي الامور ديالك متعسره راجع التقوى ديالك، راه ما منها شيء. درت ما بغاش السياره ديالك مارش ولا ذات مارش ما بغاش تمشي، شوف اشترى فيها، وإلا كنت كل شيء مريق لغا تمشي. قالك ما عندي باش نتزوج، وكون كتجمع داك الشيء تيطيح في ديك من الفلوس من 20 سنة حتى 30 ولا من 16 تلقى صداق موجود. يرحمك الله. مهم الربا حرام بجميع انواعه، ولو فرانك في مليون. قال كي واحد تشي فلوس في البنكة، دابا واش نخلي لهم داك الفائده ولا نهزها؟ انت ملعون ملعون، هزيتيها ولا ما هزيتيهاش؟ صدقتيها ولا ما صدقتيهاش؟ يا ليتها لم تزني ولم تتصدق. قالك شي مرة كتزني وكتصدق، غير ما تزني شي وما تصدقي شي، ما تاخذ الربا ما تصدق شي. يا حسرة على العباد. وأكل مال اليتيم، مسألة شحال هذه؟ الرابعة ولا شحال؟ لما كتحسبوش ما عندكم غلط كاع. ها شحال؟ الرابعة. وأكل مال اليتيم أي تعدي فيه، وخص الأكل لأنه أهم وجب الانتفاع. والذي ينطبق عليه أكل مال اليتيم كثيرا هو العم ولا الأخ ولا مثلا كنت أنت وخوك وفرقتو ولا ما فرقتو شاي، انت عندك سبعة ديال الدراري اللي يتيم غير واحد، وذاك الغلة كلها تتاكل وها نتوما هو شحال ياكل، ولا تصيب ثلاثة يقراو في الخارج ولا يقراو في المدينة وتخلي اليتيم يسرح. هذا الشيء عند الشلوح موجود، عند العربية كلها لا شلوح ولا عرب. وتيقولوا كلوا كلوا قبل يكبر، كلوا نبيه يكبر يشد المال ديالو خصهم يصرفوه، ويجيبوا الغلات ويجيبوا سميتو يشريوا بها يديروا على نفوسهم اليتيم لا، واكلوا مال اليتيم يتعدي فيه، وخص الاكل لانه اهم وجوه الانتفاع. واليتيم من مات ابوه ولم يبلغ، اللي مات باه ما بلغش مازال، دابا المراه عندها زوج دري ولا ثلاثه قال لك انا يتيمه، تسمعوا ولا ما كتسمعوش؟ عندها سبعه ديال الدري كان يتيمه. ومن العلماء من يقول من مات ابوه فهو لطيم اللي جاء يلطمه ويضربه، ومن ماتت امه فهو يتيم، على كل حال اقوال. المساله الخامسه التولي يوم الزحف اذا كان الجهاد بين المسلمين والكافرين، الجهاد الحقيقي ماشي الجهاد المشعوذين الان اللي يروعوا الناس في الدول الاسلاميه والعربيه وسميتو يقول لك تجاهدوا، هادو خوارج، هادو بغاة. الجهاد خصو الامير وخصو العده وخصو العدد، تيكون الامير يمر بالجهاد عادي يمشي لسان الجهاد، شي يقتل الناس الابرياء وكشتهم وقلت تجاهد. وهاد الشباب اللي روعوا الدنيا الان وخروا الدعوه، اساوا الدعوه الاسلاميه، الفرار من وجوه الكفار اذا التحمت طائفتان، لان الا هربتي انت ونهرب انا نجيبوا الهجام نجيبوا الدين للمسلمين، الا متحرفا لقتال، الا الى شاف هنا صعيب هنا بغى يجي لهم من اللول ولا يجي يدير شي حيله، او متحيزا الى فئتين او هرب من هذا الفتال الفئه ديال المسلمين رجع للفئه الاخرى، شافهم قلال ولا غادي ينهزموا ولا شي حاجه ومش عندهم. الجهاد هو ما امر به امير المسلمين، هو الجهاد. اما هؤلاء الشباب الان في الدول العربيه والاسلاميه فهم بغاة يتعدون على أرواح المسلمين ويخوفون الناس ويكلمون الناس بالباطل، المسألة السادسة وقف المحصنات رميهن بالزنا ومثله رمي المحصنين به او باللواط، يعني المراه مسكينه ما فراشها ما تعاود هذيك كون عرفتوها هي هي هي هي دز عليهم ولا جلم ومتحجبين يقول لك تعرفوا واش تيديروا هذوك، شي يقول لك تيديروا المخدرات شي يقول لك تيديروا الفاحشه سيم غير كرها في الاسلام. ومن استهزا بامراه متحجبه لأجل حجابها فهو كافر. ومن اتهمها بالفحشاء أن نشهد بأنه قال فيها كذا وكذا خصو 80 جلدة. وكذلك الرجال، من اتهم رجلا بالفاحشة ولم يفعل شيئا عليه 80 جلدة. دابا هاد المكرطين وهاد الناس المساكين اللي بعادين عن الدين يشوفوا في الحياة تيخزروا فيه. ما علموا أن أباهم وأجدادهم كانوا بلحاهم، وأن نبيهم بلحيته العريضة الطويلة، وأن جميع الأنبياء باللحى، ومن حلق لحيته فقد خرج عن فطرة الله تعالى. إيش هذا؟ تشبهت بأمك وتركت أباك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفوا الشوارب وعفوا اللحى وخالفوا المجوس. لما يكون قلت شي واحد انت تشبه المجوس ولا انت مجوس يغضب. حتى مثلا بغيتي تنادي واحد عنده اللحية بغيتي تناديه، انت بعيد من هنا وبغيت تعيط عليه راه جالس مع الناس ليه؟ إذا قلت له أبو الحياة استهزاء فأنت كافر، وإن قلت له يا أبو الحياة تمييز غير باش تميزه من هذوك ما ينبغي هذا، ولكن لست بكافر. هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو لا يتكلم عن هوى وإنما يتكلم بالنصوص، يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. وقد كنت معه في مسجد الجامعة فقال لهم بهذا اللفظ هذا واسمعوه دنيا، اللي يحلق الحيط ما يود لنا ما يقيم صلاة. أو قال المحصنات الحرائر، مش العبدات، الحرائر اللواتي حفظنا من الزنا، حفظنا من الزنا، ما يعرفوش ذاك الشيء أبدا، كنا تيبات أو أبكارة، سواء كانت مزوجة ولا متخدمة أو بكر. لما كان تايب عن النبي، تايب عن النبي صلى الله عليه وسلم العيالات، لما قال لهم انهاهم عن الزنا قالت وحده: والله يا رسول الله الحلال من ذلك قبيح فكيف بالحرام؟ قالت لي: الحلال من ذلك قبيح فكيف بالحرام؟ الحرة تزني؟ ما يمكنش. الغافلات البريئات المؤمنات المسلمات، شي ما عندك فرص، ما كانش فرصهم كاع مره واحده، واش تعمل انت؟ كان واحد الراجل، واحد الشاب بغى يبيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي نبيعك على كل شيء الا الزنا، ما نتفرقش معاه. بغاو الصحابه يبطشوا بيه، قال لهم خليه. قال قريب انا، قال: اترضاه لامك؟ قال: لا. اترضاه لاختك؟ قال: لا. اترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. افهم الشاب وبيع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم الذي اجتمع على 7 الموبقات كلهن مهلكات، ماشي حتى يتجمعوا السبعة تكون من الهالكين، وحدة وحدة تهلكيك ويبقوا 6 فوق. الشرح الإجمالي لما كانت الذنوب سببا لإهلاك مرتكبها، لما كانت الذنوب هي السبب اللي تتهلك اللي تيرتكب هذه الذنوبات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باجتناب تلك الكبائر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باش نجتنبوا هذه الكبائر الخبيثة المهلكة. السبع من الذنوب التي تهلك مقترفيها، تتهلك في الدنيا والآخرة، وهي الشرك بالله، وهي أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. فيا خسارة المشركين ويا سعادة الموحدين، وذلك لما ترتب عليه من جر الشخص إلى ربقة الذل والعبودية للمخلوق. علاش؟ لأن هادشي كيجرك حتى تولي العبد ديال المخلوق. خلقك الله لن تكون عبدا له، أنت تولي عبد ديال المخلوق. هذا الشرك. والسحر، وذلك لما يؤدي إلى كثير من الأمراض الاجتماعية مثل الشعوذة، وقلناها في الدرس 30، والخرافات، الشعوذة الخرافات هالكذوب شيء نقطة هذه الأيام، ما نعرف كيف درت عنها، ما تنتفر شيء، ولكن جات وحدة الواحد تيقري دريش ودار لهم خرجوا، بقاو دريتين شوفوا، جات عنده قالت له بغيتي تعوره وتعميه، قال لي انزحفوا رجلها. الشعوذة والخرافات والدجل على الناس. وأخذ أموالهم بالكذب والحيال، وأخذ أموال الناس بالكذب والحيال وتحرميات. وكاين اللي كيجيب البيضة خاوية يدير فيها الشعر، يدير فيها الإبر، يدير فيها ويخبعها عنده، من يدخل شي واحد يسحلي ولا شي وحدة يقول لها جيبي البيضة. المهم ما عرف تجيب البيضة، ما عرف كيف يدير حتى يبدل يهرس هذيك. شوفها هالسحر هالتوكال، وراه البيضة اللي شاف لي راه خبعها، واللي عمرها بلي باري والشعر وسميتو. والسحر وقد انتشر انتشارا كبيرا، وقد نشرت بعض الجرائد، نسيت سميتها شحال، شي 10 سنين هذه ولا شحال، يعني 16,000 شواف في المغرب، شوافة. وذلك لما يؤدي إلى كثير من الأمراض الاجتماعية مثل الشعوذة والخرافات والدجل على الناس، واخذ أموالهم بالكذب والحوزاق النفس التي حرم الله بغير مبيح. وكاين السحر اللي تيقتل كاع عطي شي عشوب ولا عطي شي حاجه اللي تقتلو مره واحده. وهذا اللي موجود الان ماشي سحاره، غير اتخذوا مهنه ما يعرفوا لا السحر ولا التشغيل تيكذبوا. لذلك تلقى عند العطار الان هالجلده ديال الثعلب، ها كاين ديال الخنزير، وكاين ديال الحيه، وكاين العيرات، كلشي تيشري داكشي. ها المخ ديال الضباع، ها ديال الحمار، ها كلشي كاين. وذلك لما يؤدي للفوضى، السحر كيؤدي للفوضى واضطراب حمل الامن، كيخلل بالامن ديال البلاد، واجعل الناس في قوقعات من الخوف والإرهاب. وأكل الربا. وكاين الطلبة اللي تيشرفو تيدعو داك الشيء تيدير شي واحد العرس يقول لك راه تقفني الطلب، يقول لي وقف لي صبعي ما تمشيش. ها يجيبوا طلب اخر باش يحيد داك الشيء، بس على كل حال ما يقال كثير، وليس كل ما يعلم يقال. انا غير كندوزو من فوق، وما ذاك المصائب اللي كترى لا يعلمها الا الله. من الخوف والارهاب واكل الربا، وقد انتشر الربا في العالم كله، وقد انتشر الفقر والامراض الجديدة في العالم كله. زيدوا يزيدكم الله تعالى، زيدوا في المعاصي يزيدكم الله تعالى في الأمراض. وذلك لما يؤدي من أخذ أموال الناس بالباطل. انت تجلس وتقرأ أموال الناس، الناس يخدموا ويجيبوا لك الأرباح وتبقى انت. وبدون مقابل، ما كان لا مقابل ولا شيء، عامل بدون مقابل عمل أو جهد يفيد المجتمع. وراه في الحقيقة الربا راه ماشي السلف، راه غلطانين. شراء الدراهم بالدراهم، شريتي 100,000 ب120، راه ما كاين لا سلف ولا شيء. والتعدي في مال اليتيم، لكي تعدى على مال اليتامى، وقلنا اكبر من يتعدى على مال اليتامى الاعمام ولا الولي ولا على كل حال، اما اخوهم الكبير واما عموه واما لكي تولى الامر ديال اليتيم. وذلك لما فيه من ظلم ذلك الشخص القاصر مسكين صغير الذي لا ناصر له الا الله، وسينصره الله تعالى إما في الدنيا أو في الآخرة خلاص بلا شك. والفرار من وجوه الكفار لغير مصلحة، أما إلى هربتي لمصلحة هذا لا. وذلك لما يؤدي إلى خذلان المسلمين، إلى هربتي ونهربانا سوف يغلبوا علينا الكفار، وكسر شوكتهم وإذهاب ريحهم ورمي المحصنات المسلمات بالزنا. يعني الانسان غير يعبر نفسه يدير نفسه في موضع اللي تيتكلم في زوجته، واش يبغي الانسان تدوز عليهم بنته هو يبدا يتهمها بهذه التهم؟ ما يبغيش. ولماذا تتهم بنات الناس؟ وراه شحال من واحد دابا واخا عنده شي حسنات في النهار كاين اللي السيئات ديالو اكثر وكاين اللي الحسنات اكثر. وذلك لما يؤدي الى تشويه سمعات المسلمات. هي مؤمنة ما تعرف شنو شوهتي بها في القرية، ولات مسكينة كل شيء تيشوفوها يخزروا فيها ويتكلموا فيها. ويفقد الثقة بهن، وتفقد الثقة وتشكيك في نسب أفراد المسلمين. هنشوفوا الفوائد اللي نجنيها من هذا الحديث، وهي 8 فوائد. الفائدة الأولى، المعاصي سبب للإهلاك في الدنيا والآخرة. ما واحد الفائدة. الفائدة الثانية، تحريم الشرك بالله وهو أكبر الكبائر على الإطلاق. الفائدة الثالثة تعلم السحر وتعلمه، وقد قلنا في الدرس 30 تعلمه سهل وبابه كفر، ولا يفلح الساحر حتى أتى. الفائدة الرابعة تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجوز التعدي على أرواح البشر إلا إذا ارتكب ما يستحق به القتل. الفائدة الخامسة تحريم أكل الربا والتعاطي به، تحريم أكل الربا والتعاطي به. قلنا لعن الله آكل الربا، شكون هو آكل الربا؟ اللي أعطى الفلوس وموكله شكون هو؟ الفقير اللي جاي يسلف، انت اللي وكلتيه لي وكل ما شيتي شيء ما لقى من يسلفه. السادسة، الفائدة السادسة تحريم التعدي على مال الأيتام على أي وجه كان، وقد ضربت لكم الأمثال تنعرفانها في السلوح وفي العروبية، ولادهم تيقراو اليتيم تيسرح. مثلا عندكم 100 كسر انتم جوج الخوت، واحد يلا عنده الولد واحد ومات، وانت تولى يعني رعاية اليتيم، واش اليتيم ياكل كاع الغلة ديال 50 كسر؟ اذا انت ولادك اللي تاكلها، عندك 10 ولاد ولا 12 ولا ما نعرفش شحال. الفائدة السابعة تحريم التولي يوم الزحف الهرب من الجهاد إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئتين إلا لمصلحة. الفائدة الثانية تحريم قذف المحصنات، معنى المحصنات العفيفات ماشي المحصنات هي المزوجات، لا العفيفات. محصنات المسلمات ثيبات كنا أو أبكارا، هذه الفوائد. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على تحريم تعلم السحر وتعليمه، حديث تدل على أن السحر حرام، حرام تعلمه ولا تعلموا شي واحد اخر، تعلموه سهل وبابه كفر. ماشي معناها بشرط يكون ساحر بالصح، مين تيكتب للناس يكتب لهم يكتب الجواذير يتخلى مع المراه ويدير لها باش يبغيها الراجل باش سميتو الى اخره، وتيشرط عليها الشروط وسميتو الى اخره، واهلي واخا ماشي سحر راه سحر. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث حرم السحر لأن مبناه على الشرك، لأن السحر مبني على الشرك. وكاين دابا بالأخبار الصحيحة أن السحرة اللي عندهم شياطين خلاص سميتو، إما يقولوا على المصحف وإما يرميوه في المرحاض، وإما وقد تاب واحد من الشرق دوزوه في واحد القناة كتب الله لا إله إلا هو ودور لها البول في شيء سميتو، وتيقرب داك الشيء اللي قال يعني متى يخرج عدو الشيطان تاجر فضيحة. الشيطان اللي يبغاه تيبدا يخدمه حتى يخرج عنده، يشوف كتابك الصلاة وسميته وتجنس المصحف ودير الفضايح ودير سميته عاد يخرج يقولك أنا في خدمتك اش بغيت. وعندهم واحد العادة عندهم تعرفوها في المغرب، تيمشي قالك يتغوطوا في السوق ويمشوا يقولوا على المصحف وكذا إلى آخره، هذا يخرج عندهم الشيطان. لأن كان واحد في خنيفرة صاحبي مات الله يرحمه، قال كرينا لواحد طالب واحد بويته، قال شي مرة تكون عنده اللي دقات المرية دقات يعرف سميتها، وزعم عليه شي نهار قال له لا تخبرني الشيطان غير اللي دقات يقول لي شيطان فلان فلان فلان فلان. طالب قال له هكا الشيطان تيخبرني بالسمية. قلنا السحر مبني على الشرك، يعني ملاحظة، أولا جاء تحريم الربا عاملا شاملا لجميع صوره، ما فيش انا فقير بغيت نسلف وفقير بغيت نشري الدار وداك الشيء كنعطيه في الكران نعطيه الدار 17 عام تولي داري وكذا الى اخره. وكاين اللي شرى الدار وبعد بقيت يدخل تيخلص تريترات سميتو ومات بقيت ياكل العمود على السلف اللي سميتو. الا كنت مؤمن وحقيقه وتثق بمواعيد الله تعالى، واش انت عايش في المال اللي خلالك باك؟ لا، اذا انت ولادك ما غاديش يعيشوا في اللي خليت لهم انت. وقلنا لكم واحد الحكايه شكون اللي عقل عليها، واحد المراه مشى راجلها للجهاد وجاوه لها يعاتبوا عليها ويخصموا عليها لاش خليتي وخلالك الدراري وخلى سميتو الى اخره. على كل حال خلات لهم تكملوا، قالت لهم اللي عنده الايمان في حال هذا المرأة يهزيديه، اني اعرف زوجي اكالا ولم اعرفه رزاقا، فاذا مات الاكال بقي الرزاق. زعما عندنا الايمان في حال هذا المرأة. شي واحد فيكم ما يبزر يقد يقول انا عندي فعل هذا المرض. اني اعرف زوجي اكال تاكل بزاف وما تنعرفوش تيرزق رزق عند الله، فاذا مات الاكال الى مات لي تاكل باقي لي تيرزق وهو الله. فانصرفوا. وشحال من اليتيم خلاهم باهم كبرتهم هم غير في تماره ولا اغنيه ما كتعرفوهمش. قال كي بغيت نتزوج بغيت نسلف باش نتزوج، غير هاد الايام ما تجيني شي سؤال بغى يسلف باش يتزوج. يبدا بالحرام. جاء تحريم الربا عاملا شاملا لجميع صوره، وحتى الرهن من الربا. اش قال لهم ابليس دابا؟ جاب لهم واحد حيله اليهود، قال له رهن عنده عاد الدار كتساوي في الكرة 30,000 وغادي نديروا لها الكرة 4,000. هي مات حلال وخذت 10,000 وخذت 20 مات حلال، إذن يلم فلس 4000 ديالك، أنت عايش في الحرم، عايش في الحرم 4000 ديالك، صحاب زعما ديك 4000 غتحللها بحال اليهود، حرمت عليهم الشحمة وذوبوها وسيبيعوها. ولو دابا الريبة كاع الرهن كل شيء عنده الكرة، ما شكون قالها اليوم؟ فهو حرام سواء تعاطي به الشخص، تعاطى به الشخص صراحة أو تحيلا. صراحة مثلا سلفتي واحد الإنسان باخي شي سلف لي 100000 ريال، قال لي راه غادي يصرف لي 110، ها هي صراحة كما يفعلون الكثير من المسلمين. إلا سلفتك الفلوس ما عمري تندخل دارك تناكل عندك، واللي تنجي لاكل عندك تناكل الحرام. ولا شفعتي لشي واحد، واحد مثلا مغفل مسكين مشيتي معاه دابا واحد تتعرفوا في العمالة ولا شي حاجة تقضى له حاجة، وقال لك انا مشي نتغدى معنا، مشيت تاكل الحرام عنده. تذاك الاجر اللي عندك كليتيه، مش عم كشتي واحد تاكل الحسنات دياله. هو هذا شفع لشي واحد قضى له شي حاجة بوجهه وكذا ومشى تغدى عنده. باء قذف المحصنات غير المسلمه. نشوفوا معنا اللي يتهم حتى النصرانيات من الصغائر، لكن الاولى بالمسلم تجنبه والابتعاد عنه. لا تهمتي كفره من الذنوب الصغيره ماشي بحال هادو، ولكن تجنب ذلك احسن. الا بقيتي كتسرح في العرض ديال النصرانيات شويتو وصل للمسلمات والاستخلاص. المناقشة، قال اشرح الكلمات الآتية. كيف؟ أيه. اجتنبوا، ايش معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا ابتعادا كبيرا. الموبقات المهلكات، الشرك بالله، ايش؟ عبادة شيء اخر مع الله او دون الله، السحر ما خفي ولا طفى، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق معروف، واكل الربا بجميع صوره، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الهرب، وقذف المحصنات، المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات، المحصنات هنا ماشي المتزوجات، العفيفات، الغافلات عن الفواحش، المؤمنات. قال هنا اشرح الحديث شرحا اجماليا، استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، وضعوا مناسبة الحديث لباب ما جاء في السحر، وضعوا مناسبة الحديث للتوحيد. أنا عاود الشرح، نعاود هذا الشيء اللي قرينا كله، ونختموا الدرس 31، يكون إن شاء الله أنفع. شرح الحديث قلنا فيه 7 الموبقات، لما كانت الذنوب سببا لإهلاك مرتكبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باجتناب تلك الكبائر 7 من الذنوب التي تهلك مقترفيها في الدنيا والآخرة. الشرك بالله شرحناه، وذلك لما ترتب عليه من شر الشخص إلى رفقة الذل والعبودية للمخلوق، لأن الشرك بالله كيف تديك حتى تولي العبد ديال المخلوق، تولي مدلول. والسحر، وذلك لما يؤدي إلى كثير من الأمراض الاجتماعية مثل الشعوذة والخرافات والدجل على الناس واخذ أموالهم بالكذب والحيل وإزهاق النفس التي حرم الله بغير مبيح للقتل، وذلك لما يؤدي للفوضى، لأن السحر يؤدي للفوضى واضطراب حبل الأمن واجعل الناس في قوقعة من الخوف والإرهاب وأكل الربا في جميع أنواعه، وذلك لما يؤدي من أخذ أموال الناس بالباطل وبدون مقابل عمل أو جهد يفيد المجتمع. جالس في سميتو في المؤسسة، الفلوس داخلة خارجة، ما يضرب لا تمارا، ما يحط، ما يكسب، ما والو، الفلوس تجيب على المطار. تعطيهم انت فلوس بخمسة في المية ولا ثمانية في المية، يعطوهم بخمسة وعشرين في المية. وإلا ذاك العجب كانت تعجبانا، ذاك العجب الموظفين زعما ما يتخلص ذاك العجب، عادوا مانضة كبيرة يعني. كيفاش شحال من الموظف، كل بنك شحال من الموظف فيها وتيتخلصوا مانضة كبيرة، مين كيجي هاد العجب؟ ما نعرف. والتعدي في مال اليتيم، وذلك لما فيه من ظلم ذلك الشخص القاصر، معنى ماذا المبلغ، هو القاصر الذي لا ناصر له إلا الله، والله لا يخذله أبدا، والفرار من وجوه الكفار لغير مصلحة إلا متحيزا للقتال، وذلك لما يؤدي إلى خذلان المسلمين وكسر شوكتهم وإذهاب ريحهم ورمي المحصنات المسلمات بالزنا، وذلك لما يؤدي إلى تشويه سمعة المسلمين المسلمات وإفقاد الثقة بهن وتشكيك في نسب أفراد المسلمين. يقول كذلك المتعجبة لا تبيع المخدرات. يا الله سي. الآن ننتقل إلى الفوائد، نعودها باش نفهموا. الفائدة الأولى، المعاصي سبب للإهلاك في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية، تحريم الشرك بالله وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، ولا يغفر إلا بالتوبة. إذا ما كانش الجراف هذيك التوبة، توبة النصح، ما لا يغفر لا بالحج ولا بالعمرة. الحج والعمرة لا يغطيان الشرك. مشيتي مشرك من هنا، كان هنا في مكناس زمان شوية، اللي بغى يمشي للحج تيمشي لسيدي أحمد المكاوي، تيمشي يعطيه الفيزا، ها هو في باب رعيين مخبرة، تيمشي لحمد المكاوي إلا زعما جا من مكة يعطيه الفيزا. يمشيوا للحج، يجيوا عاود ثاني يمشيوا يزوروه وكذا الى اخره. هذا يحج ولا يجلس؟ الفائده الثانيه، قلنا لكم واحد سميتو مزيانه، كنت في السانسور في مكه، دخلوا ثلاثه العيالات، انا الرابع، دخل واحد الرجل فيه جوج متر ومراكشي، معنى ما فيه، معنى جوج متر ولا عفر ولا فيه جوج متر زعما طويل. قال لهم منين نتوما؟ قال لي ليهم مراكشيات. قال لي شايل لها سبعة رجال. قلت لي انا شايل لها جوج متر وخاوية. هذا هو الرجل ديال في جوج متر وسبعة رجال في مكة. كنت في عرفات وكاين شويه ديال الرذاذ ديال الشتاء، وشي مغاربه داروا واحد الحلقه، رجال وعيالات مخلطين، نص يقول بأبي بكر وعمر، يقول نص الاخر اغيتنا بالمطار، هذا في عرفات، هذا يحج هذا ماشي سمعت انا شفت فيهم بعيني. الفائدة الثالثة تحريم تعلم السحر وتعلمه، وقد قلنا أن تعلمه سحر وبابه كفر. الفائدة الرابعة تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقل نفلة اللي هي الحق، اللي زنى بعد الإحصان يموت، اللي مازال ما أحصن شاي جلدة مية، واللي يبدل دينه، واللي يقتل شي واحد. فإذا الخامسة تحريم أكل الربا والتعاطي به. أنواع الربا كثيرة، 73 باب. فإذا السادسة تحريم التعدي على مال الأيتام على أي وجه كان. الفائدة السابعة تحريم التولي يوم الزحف إلا متحرفا لقتال متحيزا إلى فئتين. الفائدة الثامنة تحريم وقف المحصنات المسلمات سيبات كنا أو أبكارا. مناسبة الحادث في الباب، حيث دل الحادث على تحريم تعلم السحر وتعليمه. مناسبة الحادث للتوحيد، حيث حرم السحر لأن مبناه على الشرك. ملاحظة وبها نختم إن شاء الله، جاء تحريم الربا عاملا شاملا جميع صوره، فهو حرام سواء تعاطى به الشخص صراحة أو تحيلا كما يفعل ذلك كثير من المسلمين. باء قذف المحصنات غير المسلمات يعتبر من الصغائر، إلا قذفت مصرانيات معصية صغيرة ماشي كبيرة في حال هذا، لكن لولا في المسلم تجنبه والابتعاد عنه. نعود المناقشة، قلنا زعما تجاوبوا على شرح الكلمات، اجتنبوا ابتعدوا الموبقات المهلكات، الشرك أن تعبد مع الله غيره، السحر قتل النفس معروف التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقف المحصنات الغافلات المؤمنات. شرح الحديث شرحني قلنا إلا صبرتوا غادي نوصلوا واحد الباب، بقي لنا واحد مهم نزيد ان شاء الله. حديث اخر وعن جندب مرفوعه، جندب بن كعب الازدي قال حد الساحلي ضربتهم بالسيف قتيل يتر راسه، رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. شرح الكلمات، حد الساحر عقوبة الساحر في الدنيا شرعا نقتلوه، ضربة بالسيف اي قتلوه. وكاين العلماء اللي قال نطلبوا مني التوبة، كان اللي قال اما ما كاين لا توبة لا والو، ضرب راسه بهلاك. الشرح الاجمالي، لما كان السحر من اخطر الامراض الاجتماعية لما ينجم عنه من المفاسد المؤكدة والنتائج الخبيثة من القتل واخذ أموال الأموال بالباطل والتفريق بين المرأة وزوجه. يقول المرأة الطبيعة ديالك من الماء وديالك الرجل من النار، والنار والماء لا يجتمعان، صافي زيك تعطوا تتفرقوا. جعل الله له علاجا شافيا باستئصاله جملة واحدة، استئصال معناه نفضيه الساحر مرة واحدة، بقفل الساحر حتى يستقيم المجتمع بفضائله وطهارته واستقامته. الفوائد: تحرموا تعلم السحر وتعلموه، ما تعلموا انت ما تعلموا الاخرين. كنت نقرا عند واحد الطالب يعني قريب للسحر، قال لي في اللوحه الى شي واحد دخلوه جنون ولا شي وحده، قال لي تحت اللوحه قول شد ليه الراس ولا ما نعرفاش، قال لي ما عقل شيء، اقد قد ما لي خجب يا بنخ بحرق الجن عن هذا الادمي، اقد قد ما لي خجب يا بنخ بحرق الجن عن هذا الادمي. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على عقوبة الساحر في القتل وعلى تحريم السحر، السحر يموت بالقتل والسحر حرام، لأن ما قلنا السحر حتى كان السحر حرام. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث حرم الحديث تعلم السحر وتعليمه لأن مبناه على الشرك. المناقشة، يصح الكلمة التي حد الساحر شكون هي؟ القتل، ضربة بالسيف. اشرح الكلمة، اشرح الحديث شرحان اجماليا. احنا قلناه قبيلة نعودوه، لما كان السحر من اخطر الامراض الاجتماعية لما ينجم عنه من المفاسد المؤكدة والنتائج الخبيثة من القتل واخذ اموال الناس بالباطل والتفريق بين المرء وزوجه، جعل الله له علاجا شافيا باستصاله جملة واحدة بقتل السيف حتى يستقيم المجتمع بفضائله وطهارته واستقامته. استخرج قالك فائدتين، فائدتين سهلة: الأولى تحريم تعلم السحر وتعلمه، ثانية حد الساحر قتله. ضع مناسبة سبب الحديث لباب ما جاء في السحر، حيث دل الحديث على عقوبة الساحر في القتل وعلى تحريم السحر. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث حرم الحديث تعلم السحر وتعلمه لأن مبناه على الشرك. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا، كتب المن العمال ديالو في المدن في البلدان، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه الآثار للباب، أورد المصنف رحمه الله هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا. والحمد لله رب العالمين، انتهى الدرس 31. الآن 32، الأسبوع الآتي لحين الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، والحمد لله رب العالمين.